الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة والأخوات، إن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة، كذلك جعلناكم أمة وسطا. الأمة الوسط هم الصحابة، كنتم خير أمة أخرجت للناس وعلى رأسهم الصحابة. وصفهم الله تعالى مع نبيه صلى الله عليه وسلم بقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا من جهة التعامل فيما بينهم والتعامل بينهم وبين عدوهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا من جهة العبادة التي ظهرت على آثارها على وجوههم نورا، فقال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. موصوفين في التوراة وفي الإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، نبتة قوية وشجرة عظيمة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استنبط مالك رحمه الله من الآية تكفير مبغض الصحابة، الذي يبغض الصحابة كافر. لا تسبوا أصحابي، قال عليه الصلاة والسلام، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. خير أمتي قرني، هؤلاء هم الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام أصحابي أمنة لأمتي، يعني ما دام في صحابة في الأمة فالأمة بأمان. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، يعني من الفتن، رواه مسلم. لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني، رواه ابن أبي شيبة وإسناده حسن. كذلك كان يفتح للجيش لأن فيهم صحابة، يقال فيكم صحابة من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتحون لهم. مثل عقبة يدعو في الغابة ومعنا 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، تركوا البلد، تركوا الأهل، تركوا الوطن، تركوا المال، البيوت، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم المهاجرون. الأنصار كيف تصرفوا؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان، هذه الدار، هذه التي نحن فيها، هذه الدار والإيمان طيبة. من قبلهم، قبل المهاجرين، ما يصلوا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الصحابة تاب الله عليهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ورضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه نصوص تدل على فضل الصحابة وعدالة الصحابة وحكم مبغض الصحابة. نعم. جزاكم الله خير. فشيخنا، كيف يعني نبدأ، كيف كون الرسول عليه الصلاة والسلام الإخاء، اجتمع الأخوة، سمعنا عن المؤاخاة بين الصحابة، وهذا حدث فريد في التاريخ. نعم، هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، يعني طبعا ما صاروا بهذه المنزلة إلا بأسباب. نعم. فمن ذلك يعني الله عز وجل ما اختارهم لنبيه ولا لحمل الدين ونقله إلى الأجيال، وأنهم عايشوا التنزيل ورأوا الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا المعجزات، رأوا الماء ينبع من بين يديه، يزدادون إيمانا، رأوا كيف أراهم القمر شقين لكفار قريش، ورأوا الصحابة أيضا، رأوا كيف الطعام يكثر، كيف يسبح بين يديه، كيف يسبح الحصى بين يديه، رأوا معجزات، يأخذ كفة من تراب يرميها في المشركين، ما في عين مشرك إلا دخلت فيه هذه الرمية. هؤلاء ازدادوا إيمانا برؤية المعجزات، ازدادوا إيمانا بمعايشة التنزيل والوحي، وازدادوا علما وأفهم من غيرهم على معرفة المقصود بالآيات والأحاديث ومعرفة الأحكام الشرعية، فهم أبر الأمة قلوبا، وثبت قلوبهم، ثبتت بهذه الأشياء التي كانوا يرونها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء كان حريصا أن يؤسس لمجتمع الأخوة. نعم. في المدينة النبوية الطيبة. نعم. وطبعا نحن يجب أن نلاحظ ملاحظة مهمة، أنه أول جيل في الأمة هو أفضل جيل وأقوى جيل، ولهذا أسباب. نعم. ومنها أن الجيل الأول الذي كان في هذه الأمة أول جيل انتقل إلى هذا الدين، هذا الجيل كان في جاهلية ثم انتقل إلى الإسلام، فعرفوا الفرق بين الجاهلية والإسلام، عرفوا أثر هذا النور العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الجيل كان جيل تحديات، يعني واجه تحديات من الكفار، من أنواع الكفار. وهذا الجيل الذي بنى هذا الدين في البلاد، ولذلك صار أغير من غيره على الدين، وأحرص من غيره على الدين، وأبعد الناس عن البدع، وأكثر الناس محاربة البدع، لأنهم بنوه بدمائهم وأموالهم، ولذلك فهم حريصين عليه أكثر من غيرهم. هؤلاء الذين انتقلوا أحسوا بالنقلة من الجاهلية إلى الإسلام، ولذلك فإن هذه المشاعر العظيمة التي كانت في نفوسهم كانت من سبب أفضليتهم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء وبعث إلى الأحمر والأسود والعربي والأعجمي، كان عنده سلمان فارسي، بلال حبشي، صهيب الرومي، وكان عندهم القبائل المختلفة، وكان في ناس من مكة وناس من المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا على تأسيس الأخوة، لأنه لا يمكن أن ينجح المجتمع بدون أخوة. فلما قال الله إنما المؤمنون إخوة، الصحابة فهموا هذا، ترسخ في أنفسهم، أخى بين المهاجرين والأنصار، وصارت هناك أشياء، صور عجيبة من الأخوة. لدرجة أنهم كان يورث بعضهم بعضا وراثة، توريث إرث، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى أولى أرحام أولى بعض أولى ببعض، فنسخت قضية التوارث وبقيت قضية الأخوة. فهؤلاء يعني في الغربة آزر بعضهم بعضا. هؤلاء لما جاءوا إلى المدينة، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قصة معروفة مع سعد بن الربيع الأنصاري. لما جاء سعد بن الربيع، لما جاء عبد الرحمن بن عوف المكي إلى سعد بن الربيع في المدينة، ووزع النبي صلى الله عليه وسلم بالقرعة، يعني التنافس ما يدلك على قضية الحرص على الطمع في الثواب، إن المهاجرين وزعوا بالقرعة على الأنصار، بالقرعة، من اللي يأخذ فلان، من اللي يأخذ فلان، من اللي يأخذ فلان. عبد الرحمن بن عوف قرعته وقعت مع سعد بن الربيع. سعد بن الربيع جاءه واحد من مكة فقير، ما عنده شيء، كان غني عبد الرحمن بن عوف، وما هو سهل على الغني أنه فجأة يفقد أمواله، هذه صعبة جدا على الغني، يمكن على الفقير يعني تمشي. قال له أشاطرك مالي، وانظر أحب زوجتي إليك. قبل طبعا نزول آية الحجاب كان نظر إلى النساء ليس كمثل بعد نزول آية الحجاب، فقال اختر أيتهما، وهذه قضية عظيمة، يعني ممكن عبد الرحمن بن عوف يختار المرأة الأحب إلى سعد بن ربيع، يعني ممكن يختار الزوجة اللي يحبها سعد أكثر، وهو مستعد يضحي، ومستعد يطلقها وتعتد وتطلع من العدة ويتزوجها عبد الرحمن. لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لا حاجة لي في ذلك، بارك الله لك في أهلك ومالك، هل من سوق في تجارة، دلوني على السوق. ذهب للسوق، تاجر وربح وكسب. سلمان الفارسي كان حريص، يذهب إلى أبي الدرداء يبيت عنده، وبفعل الأخوة يكون هناك تصحيح للمسار وتعديل لأشياء، ويلفت نظره إلى حق أهله عليه. كذلك فإن يعني هذه الروح من الأخوة التي جعلت هؤلاء رضوان الله عليهم يدافع بعضهم عن بعض في الغيب وفي الشهادة، يعني لو واحد يطعن فيه يجي ثاني يقول بئس ما قلت في فلان، ما نعلم يا رسول الله لا نعلم عليه إلا خيرا. نعم، الله أكبر. طيب كيف وصل الصحابة شيخنا الجليل إلى هذا العطاء في التضحية أيضا؟ يعني سمعنا 11 أنصاري يحيطون برسول الله عليه الصلاة والسلام في معركة أحد، يحافظ السوار بالمعصم، يقتلون واحدة تلو الآخر، كيف يصل هذه المرحلة؟ المجتمع طبعا المدني من أسباب نجاح المجتمع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه أنه كان قائم على التضحية، وما في مجتمع ينجح بدون تضحيات، والتضحيات كانت بكل شيء، تضحية بالمال، تضحية بالأهل، تضحية بالدم، بالدماء، بالنفس، بالروح، يعني التضحية كانت على كافة المستويات. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان الصحابة ينتظرون أين ستجلس الناقة، لأنه إذا جلست الناقة هذا المكان معناه يعني الله عز وجل أقعدها في هذا المكان، هذا المكان سيكون في مسجد، سيبنى في مسجد. فنتصور نتخيل أيها الإخوة والأخوات النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة، والناس الصحابة محيطين به وهم يمشون، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أين ستبرك هذه الناقة، فبركت الناقة في مكان معين بالمدينة، كان مربدا للتمر ليتيمين من المدينة، سهل وسهيل، كان عند أسعد بن زرارة رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت الناقة: هذا إن شاء الله المنزل، هذا المكان. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين فساومهما، يعني بكم يبيعان هذا المكان لكي يتخذه مسجدا؟ قال: لا، شوف كلام الغلامين، غلامين يتيمين، لا بل نهبه لك يا رسول الله. ما نقول لشوف معنى اليتيم يحتاج المال، بل نهبه لك يا رسول الله. يعني هذا آخر شيخ ده، هم كذلك أول مرة يشاهداني كذلك أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مما غرس في نفوسهم قبل مجيئه من حبه وحب دينه. النبي عليه الصلاة والسلام أصر على أن يدفع الثمن وابتاعه منهما، ثم بدأت عملية البناء. عملية البناء فيها تضحيات، والصحابة ضحوا بجهدهم، بنوا باللبن، بنوا باللبن، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، ويقولون لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذن العمل المضلل، يعني لا يمكن أن هو يعمل نحن. طبعا هذا المسجد كان فيه أشياء كثيرة جدا، يعني مقام الصلاة والعبادة والاعتكاف، إيواء الضعفة والفقراء، حتى النساء اللاتي ليس لهن مأوى كان في مكان في المسجد لهن مكان، التعلم، التعليم، حلق العلم، الذب، حتى إرشاد الشعب الذب عن الإسلام، مكان لاعتقال أسر الحرب حتى يسمعوا القرآن، وأسلم بعضهم، ثمامة أسلم، جبير مطعم أسلم، نصبت الخيمة لعلاج الجرحى من المسلمين، كان مكان يستقبل فيه الوفود، مكان تعقد فيه ألوية الجيوش والسرايا، ويجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة. التضحيات كانت أيضا. أنا سمعت أذنت لنا اتصال من الجزائر. الأخ أبو بكر الصديق من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أحبكم في الله. أحبك الله، يا أحببتنا من أجله يا أخي. تفضل استاذ. انا اريد سؤال للشيخ. تفضل اخوي ابو بكر. يا شيخ، من المسجد، المسجد الاول الذي بني في المدينة المنورة؟ ايه تفضل، ما هذه المسجد؟ يعني اريد هل مسجد قباء او يوجد مسجد اخر؟ نعم، طيب جزاك الله خير. والسؤال الثاني الله يجزيك. تفضل حبيبي. هل الصلاة في سبعة مساجد، هل الصلاة في سبعة مساجد يقول بعض الناس باللي نعم. طيب ألو؟ نعم نعم، فهمتك، وصل السؤال، وصل. جزاك الله خير. نعم، شكرا يا ابو بكر، شو اسمه ابو بكر الصديق؟ جزاك الله خير، شكرا يا اخي. اذا احببت الاجابه عاجله على سؤاله، اول مسجد ارخص في الاسلام. اختلف العلماء ايهما بني اولا، مسجد قباء او المسجد النبوي، فقال بعض المسجد قباء اولا، وقال بعض المسجد النبوي اولا. النبي صلى الله عليه وسلم مر في بني عمرو بن عوف وصلى، ثم انتقل الى المكان الذي بركت فيه الناقه وبني. ما يعرف الآن بمسجد الجمعة. نعم، فلعل الراجح أن المسجد النبوي من ناحية البناء هو الذي بني أولا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في موضع قبله. أيوة. قبله. نعم. لكن البناء المسجد النبوي. نعم. وبالنسبة للصلاة في السبع مساجد فليس من السنة في شيء، ليس من السنة لمن جاء المدينة أن يصلي في السبع مساجد، السنة أن يصلي في المسجد النبوي الصلاة فيه بألف الصلاة. مسجد قباء إذا استطاع أن يمشي إليه فيصلي ركعتين ويكون له أجر عمرة، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا يجوز لإنسان أن ينوي بسفر إلى مكان غير الثلاثة مساجد لقصد القرب والتعظيم، يعني ما يجوز الإنسان يسافر بقصد التقرب إلى الله بعبادة في موضع معين، بعبادة بصلاة يعظم فيه موضعا معينا بالعبادة، إلا المساجد الثلاثة. بعض الحجاج مع الأسف أو المعتمرين لما يجوا يعني يتقرب إلى الله بأشياء من البدع، فيروح غار حراء ويطلع ليس للفرجة. لو كان واحد قال أروني الخندق، أروني مكان الخندق، أروني غار حراء، أتصور السيرة النبوية، مكان المعارك، أطلع جبل أحد أشوف مكان الرماة، إذن هذه تصور السيرة وفهم السيرة لا بأس. لكن بعض يتقرب إلى الله بالذهاب إلى غيران وكهوف وأماكن وأراضي وآبار ومواضع يتعبد الله بالذهاب إليها، وهذه بدعة خطيرة لا يجوز أن تفعل إطلاقا. نعم. نعود إلى موضوعنا. معلش عندنا فاصل. تفضل. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا، سوف نعود إليكم بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى. قال الشاعر: نور أضاء على البرية كلها، من يهدى للنور المبارك ويهتدي، والله أكرمنا وهدي به أنصاره في كل ساعة ومشهدي، صلى الإله ومن يحفظ عرشه والطيبون على المبارك أحمدي. وبعد صلاة والسلام على رسول الله نستأنف في حوار مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. شيخنا، كنتم قد تكلمتم عن بناء المسجد وأثاره في الأمة، تفضل. كان الكلام على هذا كان فرع من قضية التضحيات التي قدمها الصحابة المجتمع الذي كان مجتمع التضحية، ومن أعظم الصور التي قدمها الصحابة في التضحية رضي الله عنهم قضية حفر الخندق، 2000 متر، 5000 ذراع، العرض من 5 إلى 6 أمتار لأنها لا حتى لا تستطيع الفرس أن تقفزه، العمق 4 أمتار تقريبا، هذه الأطوال تم حفره من سبعة إلى عشر أسابيع في برد وسائل حفر بدائية. في 7 إلى 10 أسابيع تم حفر هذه المسافة كلها بهذا العمق بهذا العرض، وبعض المقاولين الذين حاولوا أن يعملوا في نفس المكان في تمهيد الطرق تكسرت آلياتهم ولم يستطيعوا أن ينجزوا، حتى جاء أحد المقاولين أنجز رصف طريقا في شهر. هذه العملية الذين كانوا يحفرون بهذه في الشتاء في البرد بأيديهم، يحفرون بأيديهم هؤلاء لأجل حماية المدينة من الكفار، هذه تضحية عظيمة فعلوها. كذلك فإن هؤلاء القوم ضحوا، الواحد يعني تضحية ليس فقط على المستوى الجماعي حتى على المستوى الفردي، ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يضيف هذا الليل يرحمه الله، يعني فقير، فأخذ واحد من الأنصار إلى بيته، أبو طلحة أخذه إلى بيته، يا سأل زوجة عما عنده من الطعام، قالت: ما عندي إلا قوت الصبية، بس فقط قوت صبياني. قال: نوميهم وقدم الطعام للضيف ونتظاهر أننا نأكل، يعني حتى المحافظة على نفسية الضيف أنه أطفئ السراج بحركة تمثيلية، أطفئ السراج حتى يأكل ويتظاهران بالأكل، وهو يأكل حتى يأكل لا يرى أنهما لا يأكلان، بات هو وأولاده جائعين. هذه تضحية. وأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو النساء للصدقات، كل واحد يطلع الخاتم والذي في أذنها والإسوارة، تلقي حتى امتلأ ثوب بلال بالحلي. هذه صورة التضحية عند النساء بالمال، هذا مجتمع تضحيات، هذا يقوم العالم عليه. نعم، الله أكبر، الله أكبر. شيخنا، طبعا أعطونا إذا أمكن نماذج أو أمثلة على عملية التكافل الاجتماعي في هذا المجتمع. طيب، التكافل طبعا حصل منه جزء منه في قضية الأخوة، كيف يكون مع درس فصالة المجتمع. نعم. الأخت إشراف من المدينة المنورة، تفضلي. ألو، تفضلي أخت إشراف، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي للشيخ سؤالين. تفضلي. تفضلي. لو سمحت، أول سؤال بسأل: ما حكم الذهاب لمدائن صالح؟ والثاني سؤال أبغى أسأل: ما حكم لبس عباية فوق الرأس بدون جوانتيات؟ لبس عباية فوق الرأس بجوانتيات؟ بدون جوانتيات. وفي سؤال يعني لو سمحتم، هذا ما حكم يعني اضطهاد الأهل للبنات اللي توم يعني مراهقات وتدينوا؟ شكرا لك، مع السلامة. السؤال الأول عن مدائن صالح زيارتها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول ديار الذين ظلموا أنفسهم، مواضع التي نزل فيها عذاب، مواضع الخسف، مواضع التي حلت فيها لعنة الله، الصيحة، الذين أخذوا بالريح العاتية، نهينا عن دخول ديارهم: لا تدخلوا ديار الذين ظلموا أنفسهم. ولذلك لما مر عليه الصلاة والسلام بمدائن صالح مر مسرعا مطأطئا رأسه متقنعا ويبكي ولو بالترق، لأن هذا موضع نزل فيه عذاب. لما حصل بعض الجيش عجنوا عجينهم بماء من بئر الناقة، أمر أن يطعم للإبل، لا يجوز الأكل منه، الأكل بشيء عجن بالماء، بالماء هذا مكان نزل فيه غضب الله وحلت عليه لعنة الله فلا يجوز دخوله. وإذا واحد اضطر يمر منه لأن طريق السفر منه يمر بسرعة ولا يدخل ديار الذين ظلموا أنفسهم. أما قضية الحجاب، تضع الحجاب على رأسها لأن الله قال يدنين عليهن من جلاليبهن من أعلى الرأس إلى القدمين، فالمرأة كلها عورة كما ورد عن الإمام، كما روى الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. أما بالنسبة للاضطهاد فأنا أدعو الآباء والأمهات إذا رزقهم الله بنات صالحين أو بنين صالحين أن يعينوهم على الهداية والطاعة وليس أن يضطهدوهم. سبحان الله العظيم، الولد يستقيم ثم توضع العراقيل في طريقه، البنت تستقيم ثم يستهزأ بها. طيب الواحد ماذا له في الدنيا غير الولد الصالح الذي يعينه الآن وبعد الموت يدعو له؟ فهذا يعان وليس أن يضطهد. أما نعود إلى موضوعنا بالنسبة لقضية التكافل الاجتماعي ده. نعم، التكافل الاجتماعي، يعني يكفي يمكن أن نروي قصة واحدة من القصص التي تبين كيف كان هذا الشيء حادثا في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة زواج واحد من الصحابة رضي الله عنه. هذا الصحابي الذي اسمه ربيعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتزوج وما عنده شيء، هذا الصحابي ما عنده شيء والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتزوج، ماذا يفعل؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في النهاية إلى قوم، قال قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني فلانة، يعني امرأة منهم. فقال لهم ذهب قال لهم هذا الكلام، قالوا مرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته، فزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة. خلاص ما دام الرسول بعثه يعني أنه ثقة، يعني ما يحتاج نسأل عن ديني وخلقه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا مع أنه طبعا زوجوه، فقال لي ما لك يا ربيعة؟ فقلت يا رسول الله أتيت قوما كراما فزوجوني وأكرموني وألطفوني وما سألوني بينة وليس عندي صدق. من أول طبعا ما في أحد يزوجه، الحين زوجوه بس ما في مهر، كيف يعطيها مهر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة اجمعوا له وزن نواة من ذهب، ما في مغالاة، اجمعوا له وزن نواة من ذهب. فجمعوا لي وزن نواة من ذهب، فأخذت ما جمعوا لي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهب بها به إليهم، اذهب بهذا إليهم فقل هذا صداقها. فأتيتهم فقلت هذا صداقها، فرضوه وقبلوه وقالوا كثير طيب، مع أنه وزن نواة، وزن نواة من ذهب. ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا، فقال يا ربيع ما لك حزين؟ فقلت يا رسول الله ما رأيت قوما أكرم منهم، رضوا بما آتيتهم وأحسنوا وقالوا كثيرا طيبا وليس عندي ما أولم. هذا السبب للحزن الثالث الآن، ما هي الوليمة الآن؟ الوليمة. قال يا بريدة اجمعوا له شاة، فجمعوا لي كبشا عظيما سمينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى عائشة فقل لها فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعام، لأن هذا اللحم لازم جنبه شيء، قمح شعير حاجة خبز يؤكل. فأتيتها فقلت لها ما أمر لي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت هذا المكتل فيه 9 أصع شعير، 9 أصواع من شعير، وكانوا يأكلون الشعير في ذلك الوقت. لا والله إن أصبح لنا طعام غير، ما عندنا غيره، خذه. فأخذته أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت بما قالت عائشة، قال اذهب بهذا إليهم فقل ليصبح هذا عندكم خبزا، يعني تخبزوه. فذهبت إليهم وذهبت بالكبش ومعي ناس، فقال ليصبح هذا عندكم خبزا وهذا طبيخا، يعني الشاف. فقالوا أما الخبز سنكفيكموه وأما الكبش فكفونا أنتم، أنتم تولوا طبخ الكبش. فأخذنا الكبش أنا والناس الذين معي فذبحناه وسلقناه وطبقناه، فأصبح عندنا خبز ولحم، فأولمت ودعوت النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صححه الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة. لكن شوف كيف تتم العملية ببساطة وبتكافل اجتماعي، تكون أسرة من زوج وزوجة. أين هذا الآن؟ نعم. شيخنا إذا الآن نريد أن ننتقل أو كي النصف الآخر من المجتمع، النساء. نعم. كيف وضع النساء في مجتمع المدينة في زمن عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وضع النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عجيب. ممكن عفوا ناخذ اتصال عاجل وهو. طيب. اتصال سريع لوقت عالية من المدينة المنورة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. تفضلي وقت عالية. ما حكم شرب القهوة في عند أهل العزاء؟ شرب القهوة عند أهل العزاء، طيب. جزاك الله خير. وما حكم سؤال ثاني؟ تفضلي تفضلي. ما حكم قول بجاه النبي؟ القول بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، طيب. نعم. غيره؟ نعم، شكرا. شكرا لك. تفضل شيخ. أما بالنسبة للعزاء فطبعا المسلم يؤجر إذا عزى أخاه المسلم، إذا واحد عزى أخاه المسلم في مصيبة يؤجر على ذلك أجرا عظيما ويكسوه الله من الحلل. لكن العزاء يجب أن يكون خاليا من المحظورات الشرعية. نعم. فمثلا بعض الناس يحددونه بثلاثة أيام، العزاء في الشرع محدد ثلاثة أيام، أي يوم تحصل تعزي حتى لو بعد أسبوع. بعض الناس يجعلون سرادقا ويأتون بقارئ يقرأ القرآن وناس تجتمع ولائم وغدا وعشاء وأكل وعسف، يعني ينتابه سخف، تجد أكل وبعدين واحد يقول ما عندكم شطة، ما عندكم طرشي، ما يعني إيش هذا؟ هذا عزاء هذا ولا مسخرة؟ ما هذه باي السنة شيخنا بالنسبة الإنسان يأتي يعزي أهل الميت، أقرباء الميت في أي مكان، في المسجد، في الطريق، في البيت، بالهاتف، بالرسالة، حضوريا، بالفاكس، بالإيميل، بأي طريقة يمكن أن يعزيهم. ولا بأس إذا كان ما وجدهم إلا في بيتهم أن يذهب إلى بيتهم فيعزيهم بدون ما يعمل ولايم، بدون ما يجيب واحد يقرأ ومقرأ وتصبح. يعني بعض الناس يقولون نحن إذا مرينا في الشارع سمعنا صوت مقرئ معين من مقرئين إذاعة المشهورين نعرف أنه في عزاء على طول. وبعض الناس بسيارة الإسعاف يلفوا في البلد مثل نعي الجاهلية. وبعض الناس يحط في الجرائد يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ما أدركنا نفس المطمئنة، يمكن هذا راح إلى جهنم. ما يجوز نحكم على واحد لا بجنة ولا بنار إلا من حكم له الشرع. كيف علمنا النبي عليه الصلاة والسلام على جعفر شيخنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. إذا الطعام يصنع لأهل الميت وليس أهل الميت، يصير لهم مصيبة ثانية أنهم يعشوا الناس كلهم. نعم. جزاكم الله خير. فالسؤال الثاني بجاه النبي، الحلفان بهذا الصحيح أن السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له جاه، وجاه عند الله عظيم، ما في شك في ذلك. يعني لينكر أن الرسول جاه عظيم هذا يكفر. الرسول جاه عظيم رغما عن الجميع، والمقام المحمود والشفاعة وجاه عند الله، لكن الإنسان يسأل الله سؤالا مشروعا. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني تقول يا رحمن ارحمني، أسألك برحمتك، أسألك بفضلك، أسألك بمنتك، أيوة، لكن أسألك بجاه نبيك ما ورد. فليش نحن نذهب للدعاء ونبتدع فيه بدعة؟ ما ننكر جاه النبي. نحن هل عين واحد قال لك يا شيخ يا أنت يا أخربي الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا ولا ما هو سيدنا؟ سيدنا رغما عن الجميع، أنا سيد ولد آدم. فلو جاء واحد في الأذان كذا وقال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله يصير؟ ليش ما يصير؟ ما هو سيدنا. ما يصير لأنه ألفاظ الأذان توقيفية لا يجوز الزيادة فيها، العبادات توقيفية لا يجوز الاختراع فيها، ولذلك نحن لا نخترع في العبادة، نتبع ولا نتبع. الله يجزيكم خير. طيب أظن عندنا اتصال أخير، هذا ربما يكون الأخ نواف. الأخ نواف. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيت أنا أسأل، جزاك الله خير، أسأل للشيخ. أول سؤال كيفية السلام في المسجد النبوي على الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة القبر؟ هذا السؤال. السؤال الثاني فقط زيارة القبور، ويعني هل يجوز الواحد يقرأ قراءة القرآن على القبر الميت؟ والسؤال الثالث أنا يعني أرغب أفتح محل حلاقة، قالوا لي كثير يجوز وما يجوز على أن فيه عملية حلاقة اللحى، لأن بعض الناس يطلب لها حلاقة اللحى. أبغى الله يجزاك خير الشيخ. طيب. جزاك الله. مع السلامة. طيب. وعنده الآن أربع أسئلة. كيفية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيارة؟ أن يواجه القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله، ينتقل إلى قبر أبي بكر، السلام عليك يا بكر، السلام عليك يا عمر. طبعا من يصل السلام للنبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان في الأرض، من أي مكان في العالم، حتى لو في قاع البحر، قال اللهم صل على محمد وسلم، يصل السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب صفة زيارة القبور إجمالا، أن الرجل طبعا وليس المرأة، إذا زار القبر يقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نحن أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، يعني أنتم تقدمتم نحن على الطريق سائرون. أو ورد عدة روايات، لكن ويدعو لهم أي دعاء؟ أهم دعائين للميت، أهم دعائين المغفرة والرحمة، أهم دعائين يستفيد الميت مغفرة والرحمة. لكن قراءة الفاتحة عليه أو قراءة القرآن في المقبرة لم يرد. النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ القرآن في المقبرة، ولا علمنا نقرأ في المقبرة، ولا أصحابه قرأ القرآن في المقبرة. قال: سلوا لأخيكم التثبيت، فإنه الآن يسأل عند الدفن، وندعو له بالمغفرة والرحمة. نعم. طيب، سؤال غير عن محل الحلاقة. أفتى الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وغيره من العلماء ولجنة دائمة الإفتاء بأنه لا يجوز العمل، أي العمل المحرم وأخذ الأجرة عليه، كحلق اللحية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فيها بخمس أوامر: أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، خالفوا المشركين. إذن لا يجوز طبعا حلقها، ولا الإعانة على حلقها، ولا. وكذلك أنا أريد أن أنبه إلى قضية دكاكين الحلاقة هذه يا إخوان. لا. المسألة مو مش قضية حلق اللحية فقط، قضية قصات الكابوريا والأسد والفار إلى آخره من هذه الأشياء، وقصة الطاقية، وقصة المارينز، وقصة التشبب الكفار كثير. والآن في واحد اسمه الموهاك الآن، وفي قضية مكياج للرجل، يوضع مكياجات. وبعدين نسمع الآن عن قضية الجنس الثالث هذا الذي يستعمل التهميز للناس القاعدين على كراسي، أشياء تقود إلى الفحشاء. الآن ما قضية صلاة الحلاقة انقلبت إلى عالم آخر يعني. ولذلك أنا أقول الأخ أن يبحث عن مصدر رزق آخر وغني الله، أو يفتح حلاق ولا يمارس هذه الأشياء، أو مثلا يعني حلاقة الأطفال ربما تكون بمدى. جزاكم الله خير. نعود إلى حديثنا عن موضوع النساء في المجتمع المدني. نعم. النبوي طبعا النساء أول شيء ما كان يستحينه مع حياء النساء من التفقه في الدين، تسأل المرأة عما تحتاج إليه ولو كان في أدق الأمور. اثنين، كان في التزام جماعي من قبل النساء لما نزلت آية الحجاب، صرنا مثل الغربان السوداء، شققنا مروطهن واعتجرن بها، وتغطت النساء المسلمات كذا، صلوا كل واحد رجع من الرجال، بلغ زوجته وبناته ونساء أهل بيته، نزلت آية الحجاب كله على طول حجب مباشرة، حجاب جماعي، ما في ولا واحدة ما تحجبت. نعم. كلهم لما راحوا للمسجد مثل الغربان السوداء الحجاب. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالنساء، وقال: موعدكن بيت فلانة، وراح تواعد معهم بعد أعطاه ووعظهن، وأخبرها أن إذا مات لها ثلاثة كن لها سترا من النار، واثنتين، قالوا: اثنان يا رسول الله، قال: واثنان. فإذا كان في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء في التعليم، وكنا يحضرن معه ويتعظنا ويسألنا ويستفتينا، وإذا صارت مشكلة لها، إذا مات زوجها كيف العدة، إذا طلقت ماذا تفعل، النفقة. فإذا كان الحرص على معرفة أمور الدين عند النساء شيء كثير. وأما الإعداد الأولاد للجهاد فهذه قضية ثانية، في مسألة أنها تقول له: أنا أرسلتك لا لتعود، أرسلتك لكي تموت شهيدا في سبيل الله، فأنا هي تستفيد منه أن ولدها شهيد، مثل ما فعلت الآن بعض الأمهات في فلسطين الآن. كذلك فإن هؤلاء النسوة رضي الله تعالى عنهن، الواحدة كانت تصوم عيالها في عاشورة، والولد الصغير هذا رضيع، ومع ذلك لأجل بركة عاشورة وبركة الصيام تصومه، وإذا كان بكى الولد أخذوا لعبة أعطوها إياه ينتهي بها حتى يكون وقت المغرب. نعم، جزاك الله خير. إذا عاوز الموضوع يمكن آخر أيضا من نقاط مزايا المجتمع، كيف كان تنافسهم في الخيرات شيخنا؟ طبعا كان التنافس عجيبا، يعني عمر الخطاب مرة قال: أنا ما عمري سبقت أبو بكر الصديق، اليوم سوف أسبق، وأخذ نص ماله وراح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا لله ورسوله. جاء أبو بكر الصديق بماله كله، فقال: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. إذا تنافس الخيرات حاصل، مثلا حلقة العلم يتحلقون مباشرة، والواحد يجد فرجة يدخل فيها، مثلا الصدقات يدعون بالصدقة، فهذا يأتي بهذا بشيء، وهذا يأتي بسرة، وهذا يأتي بشيء حسب ما عنده. وهكذا كانت عملية المسارعة الخيرات. مثلا ما كان في مثل واحد نحن الآن نقول يعني فرجة في الصف يتعزموا على إلا أنت أدخل، لا أنت أدخل، خير يا أخي، هذه يعني خير، ليش أنت تترك الخير؟ افعله، والله قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات. لو استطاعوا أن اقترعوا في نص الحديث لاستاهموا. جزاكم الله خير. طيب الأطفال أيضا تكلموا عن النساء حدثونا يعني عن أطفال الصحابة. نعم يعني بس إذا سمحت لي لأجل موضوع هذا كان يعني مهم ربما عشان عام الوقت إذا عندكم أيضا كلمة ضافية. طيب يعني هي قضية مهمة جدا هي قضية الالتزام الجماعي. نعم. المجتمع المدني هذا المجتمع الإسلامي تميز بصفة مهمة جدا وهي قضية الالتزام الجماعي. يعني مثلا لما نزل قول الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله إيش قال بعض الصحابة قالوا يا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لماذا نستطيع عليها. نعم. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم حتى يعني مع أنهم بركوا على الركب عنده قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا على طول قالوا سمعنا وأطعنا يعني طاعة فورية. لما نزل تحويل القبلة وهم في الصلاة مر واحد عليهم قال القبلة تغيرت لفوا في الصلاة على طول مباشرة. كعب بن مالك واثنين اللي معه لما تخلفوا في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلام الناس ما تكلموا هؤلاء الثلاثة مقاطعة جماعية. في أحد تجرأ يكلمهم؟ في أحد تكلم رد سلام على واحد منهم إطلاقا؟ زوجة أحدهم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم تخدمه أن تطلع أيوة وجاءها أمر زوجة كعب أن ترحل إلى أهلها أن تتركه وتروح لأهلها. بعدين هذا تصور على بستان ابن عمه قال السلام عليكم رد علي في الأخير قال أتعلم أني أحب الله ورسوله يعني خاطره بشيء هو قال الله أعلم رفض يروح يمشي في السوق يجي المسجد يطلع ولا واحد يكلمه. يعني ما هذا الالتزام المدهش المدهش الذي حصل. يعني كذلك كانوا مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أشيع المنافقين أشاعوا أنه طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه جلسوا عند المنبر يبكون تأثرا من الإشاعة هذه حب الفجد على صف السلام اتأثر المجتمع كله لما أشاع المنافقون خبر الإفك واتهموا عائشة رضي الله عنها بما هي منه بريئة لما يستنفرهم للجهاد ينفروا خفافا وثقالا. إذا كان في عملية التزام جماعي تحصل من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم شكرا لسعكم. واحد القصة الأخيرة يعني واحد جاء يشكو جاره النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب واصبر فأتاه مرتين أو ثلاثا قال اذهب فاطرح متاعك في الطريق. طبعا في مثلا جار يهودي جار منافق لما دينا لا تخلو واحد تو داخل في الإسلام فطرح متاعه في الطريق فصار الناس كلما مروا على هذا الجار يقول إيش ليه العطش في الطريق الأثاث يقول جاري هو السبب فيقولون فيلعنونه. الجار هذا لما شاف القضية كذا نزل وقال ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. أشوف كيف تفاعل المجتمع مع القضية الذي أدى إلى رضوخ الجار ورجوعه إلى شيخ محمد جزاكم الله.